الوجه الثاني يبدأ حالا. وهذه الشرذمة الباغية تديرها في السر اليهودية العالمية ويسندها الاستعمار، ومن أهم أهدافها احترام اليهودية وتقديسها وإعادة بناء هيكل سليمان وامتلاك اليهود لفلسطين وجعلها وطنا قوميا ودولة إسرائيلية، ثم الوثوب على العالمين العربي والإسلامي لمحو آثار العقيدة وطمس منار الإسلام. ومع وجود هذه الفئات الهدامة في بلاد المسلمين نلاحظ تسرب الحضارة المادية والمدنية الغربية في المجتمع الإسلامي والانخداع ببهرجها الكاذب ومظاهرها الزائفة، فالمسرح وما يشتمل عليه من صالات للرقص وأفلام للسينما أصبح اليوم هواية الشباب الماجن وندوة الفارغين والفارغات من عامة الناس وعلية القوم من أكابر مجرميها، ففيه تقبر الفضيلة والأخلاق وعلى بابه تذبح الرجولة والمروءة لما يرى الشباب الهائم من الرقص الخليع الفاتن ومظاهر النجوم والدعارة. أما الإذاعة في الدول العربية والإسلامية فهي الأداة الكفيلة بانتزاع النخوة من الرؤوس ومعاني الخلق من النفوس، فالشبات والشباب حين يسمعون من جهاز الإذاعة مقطوعات الحب الماجن وأغنيات الغرام التافهة وألحان الموسيقى الراقصة تتأصل في نفوسهم هذه المعاني الفارغة الجوفاء وتتحرك في أعماقهم كوامن اللذة والشهوة، فينصرفون بكليتهم إلى حياة الترهل والفجور وعيشة الطرف والمجون. وأما برامج التلفزيون الحالية فإن أكثرها توجه إلى ترسيخ الفساد والانحراف وتنشر في البيوت والمجتمع الميوعة والانحلال، وتهدف إلى تحويل الجيل الحاضر من شبان وشابات إلى مبادئ غير إسلامية وأخلاق غير إسلامية وعادات غير إسلامية، وترمي إلى هدر الشرف والدعوة إلى الخنا والزنا والإباحية، وتشجع على السفور والاختلاط والمفاسد الاجتماعية. وقليل من برامجه ما يهدف إلى العلم ويوجه إلى الخير ويحض على الفضيلة والأخلاق. وأما حانات الخمور التي تباع فيها العقول ويشترى منها الجنون فقد ذللت أماكنها تذليلا وفتحت أبوابها للطالبين والرائدين، ففي كل سوق حانة وعلى قارعة كل طريق خمارة، حيث الصياح والعربدة وهوس السكارى والمخمورين. وأما بيوت الزنا والبغاء فهي مسهلة لكل قاصد ومفتحة لكل رائد، تحميها الحكومات بقوتها وترعاها بشرطها، وها هي ذي الفنادق السياحية والمسارح الليلية والبيوت السرية، تعج بالمومسات الممتهنات والبغايا الزانيات على علم من الشعبة الإخلاقية وعلى حماية من القانون، بل أماكن البغاء أصبحت معلومة لدى القاصي والداني وتحت سمع الحكومات وبصرها. وأما دعاة التوجيه وأرباب الثقافة في مدارسنا وجامعاتنا فإن كثيرا منهم لا يعرفون من التربية الصحيحة إلا أنها تقليد للأجنبي في سلوكه وأخلاقه ومحاكاة لأوروبا في عاداتها وتقاليدها واستمداد من الشرق أو الغرب مبادئه وأفكاره، وهاهم أولئك يربون أبناء المسلمين على الطريقة الغربية الملتوية والنهج الإلحادي المنحرف وتعشقت أوروبا العاهرة والشيوعية الكافرة، واستنقعت بحب المادة ومظهرها البراق. أما الكتب المدرسية التي يدرسها الطلاب في مدارسهم فإنها مليئة بالدس والتشكيك والطعن بالأديان والدعوة إلى الكفر والإلحاد. ونذكر على سبيل المثال بعض ما جاء فيها. جاء في كتاب المجتمع لصف الشهادة الثانوية إن كل دعوة لإنشاء كيانات سياسية على أسس دينية إنما هي دعوة غبية. وفي كتب العلوم عرض لنظرية داروين وإظهارها على أنها حقيقة علمية ليتخذها المعلمون الملحدون ذريعة في التشكيك بالخالق وإنكار وجود الله، علما بأنها ما زالت فرضية. والردود التي تدل على بطلانها أكثر من أن تحصى. وفي كتب الأدب تركيز على الحجاب الإسلامي ووصمه بأنه تأخر ورجعية، وتركيز على التاريخ الإسلامي ووصفه بأنه تاريخ إقطاع واستبداد. وكم سمعنا من معلمين وأساتذة جامعيين يشككون بالإله الواحد صراحة أو تلميحا، ومنهم من يطعن بقصص القرآن الكريم ويعتبرها خرافات وأساطير، ومنهم من يتهم النظام الإسلامي بالجنود وعدم صلاحيته للحياة، ومنهم كل ذلك على مرأى من الأمة ومسمع من الدولة. فلا يحاسب ملحد ولا يعاقب عميل. وأما فلسطين الشهيدة فقد سقطت بأيدي شرذمة من شذاذ الآفاق وصعاليك الدنيا على مرأى ومسمع من ملوك العرب وحكام المسلمين الذين أضاعوا الذمم وخانوا العهود وفقدوا في نفوسهم أنبل معاني الكرامة والسؤدد والخلق الكريم. فانتهت الكارثة المؤلمة بتشريد آلاف من أبناء فلسطين هائمين على وجوههم في الصحارى والفيافي لا يجدون المعين والنصير، وآلاف من الأطفال اليتامى والنساء الأيامى والشيوخ العجز لا يجدون المأوى والعشير، وقتل آلاف من الضحايا الأبرياء الذين صرعتهم القوة الباغية فسقطوا في ميادين الكرامة صرعى مجندلين. ثم ماذا كان بعد هذا؟ كانت الفاجعة الكبرى التي أصابت كبد بيت المقدس والإسلام في الصميم. فما بين عشية وضحاها قامت لليهود دولة وسلطان، وتأسست لهم حكومة وبرهان، وأصاب الذل والعار بلاد الإسلام والمسلمين. وها هي ذي إسرائيل الغاشمة تولي وجهها شطر البلاد العربية وتقترب منها شيئا فشيئا. فعلى الحدود يقيم جيش إسرائيل استحكامات قوية واستعدادات جبارة، ينتظرون الفرصة السانحة لتنفيذ مخططهم الكبير في الاستيلاء على البلاد التي ما بين الفرات والنيل. ومع هذا الاستعداد المحكم والقوى العظيمة تمدهم أمريكا الظالمة وروسيا الحاقدة بالمعدات والذخائر، وتسندهم الصليبية الجديدة بالمال والعتاد، وتمكن يهود الأرض للهجرة إلى فلسطين يجتمعون ويتحدون. وحتى الآن ما زالت قضية فلسطين معلقة، والصهانية المجرمون ما زالوا يتكاثرون عددا وعدة يوما بعد يوم، ومشاريع الصلح التي تنادي بها الدول الكبرى تملأ أسماع الدنيا، والنكسات المتكررة التي أصابت البلاد العربية أفقدت الثقة وحطمت المعنويات وأخمدت روح المقاومة والجهاد في نفوس أمتنا. والمطامع التوسعية اليهودية التي تحلم بها إسرائيل تزداد رسوخا واتساعا على مر الأيام. وحتى تاريخ طبع هذه الرسالة لم نسمع عن أي حكومة عربية أو إسلامية أعدت خطة عملية في محاربة إسرائيل وإعلان الجهاد المقدس. ولو أصغينا إلى الإذاعات وما تبثه من برامج ونظرنا إلى أوضاع المجتمعات وما نراه من ميوعة وتحلل وتأملنا أفلام السينما وبرامج التلفزيون وعروض المسارح وما يكون فيها من خزي مفضوح وتكشف ممقوت وصور عارية وإباحية سافرة لازددنا يقينا أن هذه الدول العربية لم تفكر في الحرب، وهذه الشعوب لم تفكر في المقاومة، وأن الجميع لم يكونوا على مستوى القضية والمسؤولية. ولسنا ندري ماذا تكشف الأيام عن خيانات رسمية وغير رسمية نهايتها تنفيذ مخطط إسرائيل والاستيلاء على ما بين الفرات والنيل، ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلك الله يا فلسطين الشهيدة، ولك الله يا مسجد الأقصى، ولك الله يا شعب فلسطين على ما فعلت بكم الأحداث وجرت عليكم المطامع والأهواء. أما الاستعمار الغاشم فقد أقض مضاجع البلاد الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها، وأطاح بالمجد الإسلامي العريض والقوة الدينية المتماسكة، وجعل دولة الإسلام المتمثلة بالخلافة خيالا بعد حقيقة وأثرا بعد عين، وغرس في نفوس الملايين من شباب الإسلام بذور الحقد والكراهية وحبات الأنانية والعداوة، وأدى دورا كبيرا في تحطيم وحدة الإسلام العالمية وتنكيس راية المسلمين الخفاقة. والاستعمار لا يفتر ولا يكل في الخطط المدبرة التي يرسمها والمؤامرات المحكمة التي يصممها في سبيل القضاء على الدعوة الإسلامية الخالدة ومحو مبادئها القويمة من الأرض. والصليبية الحاقدة المتعاونة مع الاستعمار الغربي ترسل إلى البلاد الإسلامية في كل عام آلافا من الإرساليات التبشيرية، مهمتها الأولى تنصير أبناء المسلمين وتشكيكهم في عقائدهم وتاريخهم ومثل الإسلام العليا الكريمة. والاستعمار المتعاون مع الصليبية لا يحاربنا بالمدافع والمدمرات إلا بمقدار ما تقتضيه المصلحة والحاجة، ولكن يحاربنا بالأفكار والهيئات التبشيرية، ويحاربنا بالمنشآت الحديثة التي تتخذ أسماء ومسميات ظاهرها الرحمة وباطنها من قبلها العذاب، كهيئة اليونسكو والنقطة الرابعة وجمعية الفلاح وجمعيات أرض البشر الصليبية والمؤسسات الخيرية والطبية المزعومة. ويحاربنا كذلك بالإباحية الفاجرة والانحلال الخلقي وانتشار الموعة، سواء ما يتعلق بالنظريات الجنسية والأفلام الخلاعية والمجلات المائعة والكتب التي تدعو إلى الشذوذ الجنسي والإباحية الممقوتة. وراء هذا كله أفلام المخابرات الأجنبية التي مهمتها الأساسية التشكيك بالشريعة الإسلامية وصرف الجيل الإسلامي عن الجبهات المرسومة للكفاح والجهاد وسوق أبناء الأمة الإسلامية إلى حلبة الفساد والمنكر والجري وراء الشهوات والملذات، وقد أثمرت هذه الجهود الصليبية والاستعمار في بلاد الإسلام، فالحقائق الإسلامية أصبحت خيالات وأساطير في نظر كثير من أبناء الجيل والعصر، والمثل العليا الكريمة أمست في نظرهم أشبه بالرؤى والأحلام. وينبغي ألا يغرب عن البال أن العملاء للمذاهب المادية والمركوسية في بلادنا ما زالوا يزاولون نشاطهم الإلحادي بشكل علني سافر في أوساط العمال ومجال الطلاب ومحيط الأحياء دونما معارض أو رقيب، ولا زالت كتب الشيوعية تعج في الأسواق والمكتبات هنا وهناك بجهرية مفضوحة على مرأى من الصغير والكبير، بل أصبحت مكتباتها معروفة للقريب والبعيد، ولا يخفى على كل ذي نظر وبصيرة ما لانتشار هذا المذهب في ربوع البلاد من جر لأبناء المسلمين إلى الإلحاد ونسف مقومات العقيدة الإسلامية ومسخ الشخصية العربية المؤمنة لكونه يرتكز على أسس إلحادية كإنكار وجود الخالق وجحود الشرائع السماوية وتهديم المثل الإسلامية العليا. ويتلخص من مضمون ما ذكرنا أن الاستعمار البغيض والصهيونية العالمية والصليبية الحاقدة والشيوعية الملحدة وعملاءهم في بلادنا كلهم متعاونون وكلهم متحدون وكلهم متفقون على حرب الإسلام ومحو آثاره في الأرض وتحويل الأجيال المسلمة إلى أجيال ملحدة متحللة كافرة بالإسلام جاحدة لكل المبادئ والقيم التي نادى بها رسول الإسلام ورفع منارها الجدود البواسل الكرام. ذلكم يا ورثة الأنبياء واقع الأمة الإسلامية وحاضر العالم الإسلامي في عصور الانتكاس والضلال، فتبدلت المفاهيم الخلقية حتى أصبحت أوروبية في مظاهرها وألوانها، وتغيرت المقاييس الفكرية حتى غدت إلحادية في ضليلها وتهجمها، وأصبحت حالنا اليوم كحال الدوار الأوابد تتباعد وتتدانى، وكحال الأمم البدائية الأولى تتدابر وتتخاصم، وكحال الشعوب المستبدة في أدوار سقوطها وانحلالها. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء له قرينا. ولكن ليس بعد هذا من نهضة إسلامية مباركة ودعوة إصلاحية شاملة؟ لقد طال ليل الظلام البهيم، وطال ارتقابنا للفجر الجديد، ثم ها هو ذا الفجر الوضاء يشرق وخيوط النور تملأ الآفاق والأرجاء، وقد صحت الأجيال الصاعدة من غفوتها العميقة، وهبت الشعوب الإسلامية من رقدتها الطويلة، وها هم المسلمون ينتظرون القائد البطل ويترقبون الداعية المصلح ويعقدون الأمل الكريم على الفئة المختارة من دعاة الإسلام ورثة الأنبياء العاملين. يا دعاة الإسلام ويا ورثة الأنبياء المخلصين، أيرضيكم أن يطغى الملاحدة الفجرة من أشرار هذه الأمة الذين لا يسلمون وجوههم لله ولا يؤمنون بما جاء من عند الله، والذين مرضوا على التكبر الفاجر والإلحاد السافر والتحلل الوضيع؟ أيرضيكم أن يخبو نور القرآن العظيم الذي هو شعلة من نور الله وتخفت أضواء الإسلام التي هي قبس من هدى محمد رسول الله. أيرضيكم أن تمحى معالم الهداية الإسلامية في الآفاق وتعطل أحكام الله في الأرض؟ أيرضيكم أن تبقى الأمة الإسلامية في ذيل القافلة ومؤخرة الركاب تعمل بها الأحداث وتنتابها العواصف والأعاصير؟ أيرضيكم أن تقترب منا الصهيونية الغاشمة لتستحل أرضنا وبلادنا؟ أيرضيكم أن ينشأ الجيل في هذا العصر على الإلحاد ويتربى على الكفر والضلال؟ أترضيكم هذه الآثام القائمة والمنكرات السافرة والتكشف المفقود؟ يا علماءنا الأمجاد، اسمعوها صرخة مدوية يسمع صداها كل من كان في قلبه ذرة من إيمان أو شعور من ضمير أو حاسة من وجدان. ما الذي ينهى الظالم عن ظلمه ويكف المستبد عن استبداده غير العلماء؟ وما الذي يقف في وجه المعطلين لحدود الله والحاكمين بغير ما أنزل الله غير العلماء؟ وما الذي يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويدعوهم إلى الله غير العلماء؟ وما الذي يقود الأمة الإسلامية نحو الفضيلة وآفاق النور ويبين لها الطريق السوي وسبل الهداية غير العلماء؟ إن الرجل العادي من الأمة ليس عنده منطق الحجة وقوة البرهان وثبات اليقين والجرأة في الحق لإقناع العقول المتحجرة ومقاومة الظلم والظالمين، وإنما عنده حمية الإيمان ونخوة الإسلام والتضحية الغالية حين يسمع من علمائه الأمجاد كلمات الجهاد والفداء وعبارات الاستبسال والاستشهاد. عن أبي بكر رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. وصدق الله العظيم القائل في حق الذين ينصحون ويبلغون ولا يخافون أحدا إلا الله، صدق ما قال في حقهم: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وإذا أردنا أن نتصفح سفر علمائنا الأعلام في التاريخ لرأيناه سفرا حافلا بالأمجاد والبطولات، ذاخرا بالتضحيات الغاليات في سبيل الحق والإسلام وتقويم المنكر والمعوج. وإليكم يا ورثة النبوة أمثلة حية من مواقفهم البطولية وجهادهم المرير. لما أنشأ عبد الرحمن الناصر مدينة الزهراء في الأندلس أبدع في بنائها أيما إبداع، وأنفق عليها من الأموال ما لا يكاد يعد ولا يحصى، وبلغ من إنفاقه وتفننه في تزيينها أن أقام الصرح الممرد واتخذ لقبته قراميدا من ذهب وفضة، كما إن سمع بذلك الفقيه القاضي منذر بن سعيد حتى ارتاع لعمل الناصر وغضب لتبديده أموال الشعب، فوقف في المسجد يخطب الناس بحضور الناصر ويتوجه إليه باللوم والتأنيب وهو يقول: ما كنت أظن أن الشيطان أخزاه الله يبلغ بك هذا المبلغ، ولا أن تمكنه من قيادك هذا التمكين مع ما آتاك الله وفضلك به على العالمين، حتى أنزلك منازل الكافرين. فاقشعر عبد الرحمن الناصر من قوله فقاطعه وقال له: انظر ما تقول، كيف أنزلني الله منازلهم؟ قال: نعم، أليس الله تبارك وتعالى يقول: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون. فوجم الخليفة ونكس رأسه مليا ودمعه تجري على لحيته خشوعا لله تبارك وتعالى، ثم أقبل على القاضي وقال له: جزاك الله تعالى يا قاضي خيرا عنا وعن المسلمين والدين وأكثر في الناس من أمثالك، فالذي قلته والله هو الحق. وقام من مجلسه وهو يستغفر الله وأمر بنقد القبة وأعاد قراميدها ترابا. وكان الشيخ عز الدين ابن عبد السلام من أشهر علماء عصره، وكان قاضي القضاة في عهد الملك الصالح سلطان دمشق، فبلغه أن الملك الصالح اصطلح مع الإفرنج الصليبيين ليعينوه على أخيه سلطان مصر نجم الدين أيوب، وأعطاهم لقاء ذلك صيدا وقلعة الشقيف وغيرهما من حصون المسلمين، ودخل الإفرنج دمشق لشراء السلاح، فشق على الشيخ عز الدين بن عبد السلام وأفتى الناس بتحريم مبايعاتهم لأنهم يقاتلون به المسلمين، وكان يخطب الجمعة في مسجد بني أمية، ومن العادة الدعاء للسلطان الصالح في آخرها فترك الدعاء له، وزاد في آخر خطبته: اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا تعز به وليك وتذل به عدوك ويعمل فيه بطاعتك وينهى فيه عن معصيتك. والناس يبتهلون بالدعاء والتأمين، فغضب السلطان لذلك وعزله من القضاء، واتجه الشيخ إلى مصر مهاجرة، وشق ذلك على أهل دمشق حتى خشي السلطان ثورتهم بسببه، فأرسل إليه من يقول: إن السلطان عفى عنك وردك إلى عملك على أن تنكسر له وتقبل يده. فما كان من الشيخ إلا أن قال لرسول السلطان: يا مسكين، والله ما أرضى أن يقبل يدي فضلا عن أن يقبل يده، يا قوم أنتم في واد وأنا في واد، والحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به. انتهى الشريط الأول من كتاب إلى ورثة الأنبياء، وله بقية على الشريط الثاني.